عليكم السلام. جزاك الله خير. علوم القرآن الأبيات والسنة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بجمع القرآن الكريم. وكان مما ذكرنا قول الشيخ حفظه الله وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق، مسميا بالمصحف الشهير من دون منكر ولا نكير. فالشيخ يضبطها بمنكر، نقول أنه قد يحتمل أن يقال منكر يعني دون أن يكون هذا منكرا، لكن ضبط الشيخ نفسه حفظه الله تعالى دون منكر ولا نكير، والمنكر هو النكير. فالمعنى على ذلك دون منكر ولا نكير، يعني ليس هناك من أنكر ذلك، أو أن يقال منكر هو الشخص، لأن منكر اسم فاعل ونكير مصدر، يعني دون منكر ولا إنكار، فيكون النكير بمعنى المصدر. بعد ذلك ننتقل إلى باب جديد، ألا وهو باب الأحرف السبعة. قال الشيخ حفظه الله: روى البخاري مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف. موجودة عندكم لسبعة، لكن هي لسبعة موسومة بالأحرف. وقد حكى أبو عبيد ناشرا بأنها بالغة تواترا، والخلف في معنى المراد قائم، تكل عند نظمه العزائم، وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد، بأنه سبع لغات فيه ووحد المعنى وقد يليه. مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير. هذا هو الكلام عن الأحرف السبعة. وأما بقية الباب ففيه حديث عن القراءات، فقوله: وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء ثم تلكسائي، هذا يتكلم فيه عن عن القراء. أما الشق الأول من هذا الباب سيتحدث فيه عن الأحرف السبعة، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا بيان هل هناك علاقة بين القراءات والأحرف السبعة، وهل الأحرف السبعة هي القراءات السبعة كما قد يتوهم بعض الناس. هذا سيأتي إن شاء الله جل وعلا. على كل، فهذا المبحث الذي معنا وهو مبحث الأحرف السبعة من أدق مباحث علوم القرآن، وكذلك من أكثرها اختلافا عند أهل العلم. فقد نقل السيوطي رحمه الله تعالى عن ابن حبان في هذه المسألة 35 قولا، وزاد هو خمسة فبلغت 40 قولا، فبلغت 40 قولا. نعم هناك أقوال من هذه 40 أقوال ضعيفة وأقوال مطرحة غير مقبولة، وقد يصف ذلك على عدد يعني ليس بالكبير من الأقوال، لكنها أقوال محل نظر يعني من العلماء من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بذلك. والواضح أو الظاهر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في فهمها. نعم هم أشكل عليهم الأمر كما سيأتي إن شاء الله من ذكر الأحاديث، حينما سمع بعضهم قراءة الآخر على خلاف قراءته فأنكر ذلك وقال كيف يقرأ هذا، وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر وغيره. لكنهم كانوا يفهمونها لأنهم عايشوا النزول والوحي، فالرسول حينما قال على سبعة أحرف تفطنوا لأنهم عرفوا أن هذا اختلف مع هذا في حرف من الأحرف. أما بعد ذلك بدأ الاختلاف ما المراد بالأحرف حتى بلغت هذه الأقوال المتعددة. بداية الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف أحاديث كثيرة جدا، يعني رواها أكثر من 20 صحابيا، رواها أكثر من 20 صحابيا، يعني بلغت هذه الروايات التواتر عند عدد من أهل العلم. كما قال هنا روى البخاري مسندا ومسلم، روى البخاري مسندا يعني بإسناده، والبخاري كما معروف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام العالم، وقد تقدمت ترجمته في غير ما موطن. وكذا مسلم، روى البخاري مسندا ومسلم يعني، وأيضا روى مسلم مسندا، ومسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح أيضا. دليل من يقول وهو يعلم، دليل من يقول بهذه الأحرف السبعة وهو يعلم يعني وهو يبين أو وهو يبلغ أو وهو يوضح، بأن في القرآن للمستعرف أو بأن في القرآن للمستعرف، بأن في القرآن للمستعرف أي طالب المعرفة، فالمستعرف طالب المعرفة، كما هو معروف أن الألف والسين والتاء تأتي بمعنى الطلب. بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف، فعلى ذلك إعراب لسبعة اسمي لأن، وبأن لسبعة موسومة بالأحرف في القرآن، فكأن هذا يعني كأن في الجملة تقديما أو في الجملة تقديم وتأخير، بأن سبعة موسومة بالأحرف في القرآن. فقوله في القرآن متعلق بخبر مقدم، أو هو الخبر على خلاف بين النحويين، بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة معروفة، موسومة معروفة أو موصوفة بالأحرف، يعني هي سبعة أحرف. وسيأتي إن شاء الله أن المراد بالأحرف سبعة أوجه، ليس المراد به الحرف الذي هو جزء من الكلمة، لأن القرآن ليس على سبعة أحرف، القرآن فيه من الحروف الكثير والكثير. وكذلك ليس المراد بالحرف الكلمة، لأن القرآن ليس سبع كلمات بل وكلمات كثيرة كما هو معلوم. لذلك بعض الناس كما سيأتي قال إن الحديث مشكل لأن الحرف مشترك لفظي، الحرف يطلق ويراد به كيت وكيت وكيت. نقول لكن متى يكون مشكلا؟ إذا لم توجد قرينة تبين لنا المراد. فهل يتصور أن المراد نزل القرآن على سبعة أحرف ليها حرف في جزء من الكلمة؟ هذا ما يتصور، لأن القرآن كما ترون ليس سبعة أحرف ولا 70 ولا 700 ولا 7000، أكثر من ذلك كما هو معلوم كما بين أهل العلم. طيب وقد حكى أبو عبيد الناشرة بأنها بالغة تواترا. قد حكى أبو عبيد الناشرة يعني بين ونشر ذلك ووضحه في كتبه وقالوا في كتابه القراءات، وقال بعضهم إن كتابه القراءات أول ما صنف في علم القراءات، كذا قال بعض أهل العلم. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل أيضا ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، لأنها مفيدة، وأيضا لأني أعلم أن البحث يعني في شيء من الصعوبة، فأردت أن أمزج بين الجانب العلمي والجانب التربوي شيئا ما. فجاء في الكلام ذكر أبي عبيد وذكر الطبري ابن جرير، فإن شاء الله نعرض باختصار لترجمة أبي عبيد ولترجمة ابن جرير رحمهما الله تعالى. لكن نبدأ ذكر المسألة بذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك، كما تقدم أنه ذكر فيها أكثر من كم يعني ورد ذلك عن أكثر من 20 صحابيا، بعضهم يقول 21 صحابيا وبعضهم يقول أكثر من ذلك 23 صحابيا، وعلى ذلك قالوا إنها متواترة. بعض العلماء طعن في التواتر. طبعا إيه معنى التواتر؟ التواتر عندنا الحديث المتواتر كما هو معروف في المصطلح ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وبعضهم يقول ويكون مستند خبرهم الحس، يبقى روا جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني العادة تقول يستحيل أن هؤلاء اجتمعوا على اختلاق هذا الخبر، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأيضا قول جمع عن جمع يعني يقولون في كل طبقات السند، في كل طبقات السند. فعلى ذلك اجتمع عدد كبير، لا يتصور أن هذا العدد الكبير يقوم باختلاق واختراع وتأليف هذا الخبر من عنده، يعني ما يكون، لا سيما إذا اختلفت البلدان أو اختلفت الأماكن الأقطار، فهذا يدل على أن هذا ما اختلق الخبر وأن هذا لم يختلق الخبر، ولا يكون هذا في طبقة واحدة، إنما يكون ذلك في جميع الطبقات، في جميع الطبقات. طب الآن إذا قلنا إن هذا الحديث رواه أكثر من 20 صحابيا فهذا متواتر، لذلك حكم بعض أهل العلم عليه بالتواتر كأبي عبيد وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم حكم عليه بالتواتر. لكن هل هذا في كل الطبقات؟ يعني خلاص في طبقة الصحابة أكثر من 20 صحابيا، هذا يؤكد أن هذا الخبر متواتر عن الصحابة، إنه متواتر من جهة الصحابة، لكن على هذا التواتر في جميع الطبقات بعض العلماء طعن في ذلك وقال لا هو متواتر من جهة الصحابة، لكن فيما بعد ليس معنى ما يدل على التواتر، ممكن يكون روي عن الصحابي تابعي واحد أو روي عنه تابعيان، رواه عنه تابعيان، ليس في كل الطبقات. لكن قد يقول قائل أيضا إن هذه الكثرة مع إخراج المصنفين لها وشهرتها واستفاضتها وكثرتها يتعدد هذا التابعي وهذا التابعي، وأيضا يتعدد التابعيون عن هذا الصحابي والتابعيون عن الصحابي الآخر والتابعون عن الصحابي الآخر، فإذا نظرنا بهذه النظرة فيكون أيضا العدد قد بلغ التواتر، ألا لا أقل من أن يقال إن الحديث مشهور، يعني هذا أقل ما يقال إن الحديث مشهور، وإلا فقد حكم غير واحد من أهل العلم على الحديث بالتواتر. وأيا ما كان الأمر فالحديث صحيح، أن تعرفون ليس شرطا في ذلك أن يكون الخبر متواترا، فالصحيح عند أهل العلم أن خبر الأحادي مقبول، بل حتى في العقائد فخبر الأحادي مقبول ما دام السند قد ثبت، كيف وقد تعددت طرقه وتباينت وكثرت مخارجه، فالحديث لا شك في قبوله، لا شك في قبوله. كلام كده واضح؟ طيب جميل. يبقى هذا بالنسبة كتعليق على مسألة التواتر. نذكر بعض الأحاديث، قال روى البخاري ومسندا ومسلم، طبعا لم يتفرد بإخراج أحاديث نزول القرآن على 7 أحرف الشيخان فقط، يعني لم يتفرد بهم الشيخان، وإنما هو ذكر البخاري ومسلم لما لهما من قبول عند الناس. فأنت وإن لم تعرف تواتر الحديث ابتداء، إذا قلت لك رواه البخاري فإنك تسلم بقبول هذا الخبر، قلت لك رواه مسلم تسلم بقبول هذا الخبر، كما هو معروف إن الأمة تلقتهما بالقبول، وبعضهم يقول باستثناء أحاديث يسيرا تقضى عليهم النقاد كالدارقطني وغيره، على كل ليس منها هذا الحديث، ليس من هذا الحديث إنه ليس حديثا واحدا ولا هو مرويا ولا وليس مرويا عن صحابي واحد. يعني في الصحيحين أو في الصحيح عندنا حديث عمر قصة عمر مع هشام بن حكيم وحديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس عدة حديث هذه موجودة عند الشيخين لم يتفرد بذلك الشيخان بل روى ذلك أصحاب السنن وأصحاب المسانيد يعني موجود في كثير من كتب السنة بفضل الله تعالى. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف أقرأني جبريل على حرف فراجعته عليكم السلام فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف زاد مسلم في روايته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن شهاب هذه عند مسلم زيادة للزهري قال ابن شهاب والزهري قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر بلغني أن تلك السبعة أحرف أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام لا يختلف في حلال ولا حرام. هذه رواية من الروايات أيضا وأنا أسوقها يعني بشيء من السرعة لأن الأحاديث كما قلت طويلة وأنا قصدت أن نتعمد سوق الأحاديث بألفاظها لأن هذه المسألة كما قلت يعني خلاف فيها طويل والنفس فيها يعني كبير حينما يذكر فيها 40 قولا ونحو ذلك فالمسألة تحتاج إلى تحليل. ولا شك أن من أقوى الطرق الموصلة إلى القول الصحيح النظر في جميع الروايات. أنت حينما تنظر في الروايات وتستقي من الأحاديث الفوائد تصل إلى المراد بفضل الله. لكن ما يمكننا أن نذكر يعني جميع الأحاديث الوريدة عن أكثر من 20 صحابيا في مثل هذا المقام، لكن نجتزئ بذكر بعضها لا سيما ما أخرجه الشيخان أو أحدهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن ابن شهاب الزهري أيضا قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب وهذا هو الشاهد سمع عمر بن الخطاب يعني حديث عن عمر يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكدت أساوره في الصلاة فكدت أساوره في الصلاة فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت أساوره في الصلاة أساوره بالراء يعني كاد أن يمسك به أو يثب عليه يعني يأخذ يعني ماذا تقرأ فتصبرت حتى سلم يعني تصبر حتى سلم فلببته بردائه يعني أخذه بردائه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت. قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت. قد تحمل كلمة كذبت يعني تحمل على معنى أخطأ، فكذبت عند أهل الحجاز كانت تستعمل بمعنى أو تستعمل بمعنى الخطأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت. أنت أخطأت، الرسول أقرأني على غير ما قرأت، كان عمر متثبت من قراءته. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما أخذه بردائه جاء به يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، إني سمعت هذا يقرأ على سورة الفرقان أو بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، اقرأ يا هشام، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إذن الرسول صحح قراءة من؟ صحح قراءة هشام. ثم قال اقرأ يا عمر، يعني بعدما قال لهشام اقرأ قال أيضا لعمر اقرأ. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، كذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذه الأحاديث لها مدلولات فوائد نستنبطها إن شاء الله جل وعلا بعد الانتهاء. طيب نذكر حديثا آخر، يعني أنا أسوق بالسرعة في بعض الشيء، ممكن الرجوع للبخاري ومسلم فالحديث موجود فيهما، أو إن شاء الله تكون المادة مكتوبة بإذن الله تعالى بين أيديكم يعني فيما يخلو من دروس إن شاء الله. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بن كعب، يبقى حديث آخر عن أبي بن كعب عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، وهذه فائدة هنا، كان عند إيه؟ أضاة بني غفار، أضاة أضاة، والمراد به المستنقع، الماء المستنقع مثل الغدير، يعني مثل أناية أو نحو ذلك كما يقال، يعني أضاة بني غفار. وقالوا نيا قيل لها بني غفار إنه نزل فيها رهط أبي ذر الغفاري فنسبت إليهم، يعني في ماء في مستنقع كالغدير ونحو ذلك، فأقاموا عنده فقيل أضاة بني غفار. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك، أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. يبقى في الأول قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك. نفس الكلام في المرة الثانية وأيضا في المرة الثالثة. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك. كلام كده واضح. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، هذا هو الشاهد، إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. نعم. طيب، أيضا من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي بن كعب أيضا رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأت قراءة أنكرتها عليه. أنا كما قلت الوقت ممكن ما يتحمل، فممكن تأخذ الشاهد وبعد ذلك يأتينا إن شاء الله الحديث، حديث بعضها يكون طويل شيئا ما. روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. يبقى إذن كم قراءة الآن؟ ثلاثة، يعني أبي عنده قراءة وسمع واحد يقرأ قراءة غير قراءته، غير قراءة، وثالث يقرأ غير قراءة الاثنين، وأبي يعني من أقرأ الصحابة لم يكن أقرأهم كما معروف. طيب، قال: فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. الرسول أمر كل واحد أن يقرأ. قال: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، هذا من ضمن الشواهد في الحديث، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، يعني إيه؟ يعني قال قراءتك صحيحة وقراءة الآخر صحيحة. طب أبي سمع من الرسول قراءة ثالثة، وأبي كما قلت كان متقنا. قال أبي رضي الله عنه: فسقط في نفسي من التكذيب، يعني كيف القرآن هكذا وهكذا. طبعا هذا مجرد يعني هاجس نفسي ورد عليه أو وسواس ورد عليه طرأ، لكنه لم يستقر بفضله. قال: ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. يعني رسول ضرب في صدري فزال ما لديه من شك بفضل الله عز وجل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت، يعني لك بكل ردة مسألة، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. وطبعا الحقيقة الحديث تدل دلالة واضحة جدا على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عند الطبري بيّن أن القراءة كانت من سورة النحل، هذا عند الطبري، فكأن اللي جرى بن أبي وصاحبيه كان في سورة النحل، واللي هناك مع عمر وهشام كان في سورة الإيه؟ الفرقة. نعم. طيب، أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. ابن مسعود سمع رجلا يقرأ آية، وقد سمع ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية، يعني يقرأ على خلاف هذه القراءة التي قرأ بها الرجل. قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فقرأوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: كلاكما محسن فاقرأه، قراءتك حسنة وقراءته حسنة. نعم. ورد أيضا عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأيضا الحديث ورد من طرق أخرى عند أحمد من حديث أظن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يعني ورد من أكثر من طريق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أمية، يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية، منهم العجوز والشيخ الكبير في بعض الألفاظ والشيخ الفاني والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط. هذا ليس عند الشيخين، نعم، عند أحمد والترمذي من روايات: إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير أو الفاني والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط، فقال لي: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا الحديث كما قلت ورد من طرق صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ومن قبله الترمذي وغيرهم وغيرهما من أهل العلم. طيب، جميل. آتي برواية أيضا أخرى إنه يترتب عليها قول. أنا آتي بروايات، يعني كما قلت روايات كثيرة، لكن عن عمد أذكر بعض الروايات التي عول عليها بعض العلماء اختيارا لقول من الأقوال فأخذوا برواية. كما قلت إن الإشكال إن يرد ممكن يأخذ رواية ويترك بعض الروايات، وإن كانت الروايات في النهاية بفضل الله تجتمع يعني ولا تختلف. نعم. هذه الرواية وردت عند أحمد وغيره، قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغير عليه، فقال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير عليه. قال: فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، قال: فضرب صدره. هذا فيه أنه كلام لكلمين لعمر أيضا. وقال: بعد شيطانا، أن ابتعد. قالها ثلاثة، ثم قال: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. وورد أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد، اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال: كلها شاف كاف، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك: هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. هذه الرواية أيضا ورد من عدة طرق، بالطرق تصح الرواية لا شواهد. الإشكال عندنا، وهذا وجه الشاهد، في قوله: كقولك، هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل، هذا يشعرك أن دي تفسير السبعة أحرف، ممكن تقول المسألة كادت أن تنتهي، لكن هذه الزيادة ضعيفة، لذلك أنا نبهت عليها. يعني الحديث ثابت، لكن جاءت في رواية: كقولك، كقولك هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. يبقى هذا في تفسير إيه السبعة أحرف؟ إن معاني هلم، أقبل، تعالى، عجل، اذهب، هذه جاءت من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند أحمد وغيره، فهذه الزيادة فيها ضعف. وأيضا أخرج إسنادها الطبري وغيره، لكن فيها نفس السند أو فيها نفس الراوي علي بن زيد، وفيه ضعف، والله أعلم. طيب، بعدما ذكرنا بعض الأحاديث نرجع لمناقشة المسألة. طبعا ما يسعنا نتكلم عن 40 قولا ولا حتى 20 قولا، لكن اختاروا أقوى الأقوى. وبعض العلماء قد صنف فيها مصنفات، يعني مسألة نزول القرآن على 7 أحرف يعني فيها كلام لأهل العلم. طبعا كثير ممن يتكلم في القراءات قد يعرف أيضا لذكر الأحرف 7، وإن كانت الأحرف 7 ليست هي القراءات، أو القراءات ليست هي الأحرف 7. يأتينا إن شاء الله الفرق بين هذه وتلك، وأن القراءات 7 في الأصل إنما سماها بالقراءات 7، هذه تسمية متأخرة، سماها أحمد بن مجاهد في كتابه 7، فهو اختار 7 قراءات وقال القراءات 7، وأنكروا عليه ذلك، قالوا يا ليتك زدت أو أنقصت، كنت تقول قراءات 6 أو قراءات 8 أو 9 حتى لا يلتبس على الناس كما التبس، ظنوا أن القراءات 7 اللي أنت اخترتها هي الأحرف 7. وطبعا هو القراءات 7 دي اختارها ابن مجاهد وهو متأخر، كيف يختار؟ يعني هل الرسول يقول الأحرف 7 إلا يفسرها لكم ابن مجاهد، والتي ستشتهر عند القراء، وإلا في القراءات التي بلغت التواتر عند من يقول بالتواتر ليست 7 إنما هي 10، عندنا يعني القراءات 10، وهنا نزول القرآن على 7 أحرف، فهذا يبين أن هناك فرقا. كلام واضح، سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى. لكن الآن نستفيد من هذا عدة فوائد، يعني من هذه الحديث التي يعني سمعتموها نستفيد منها عدة فوائد، منها أن نزول القرآن على 7 أحرف كان بالمدينة، كان بالمدينة. من أين أتينا بهذه الفائدة؟ في أثناء الأحاديث أنا قلت هذه هنا فائدة، ها؟ عمر ما كان في مكة أيضا، ليس ها؟ نعم، أي أحسنت، ذكره في الحديث عند أباط بني غفار، حينما أتاه جبريل أتى في هذا الموطن عند أباط بني غفار، وهذه في المدينة. يبقى إذن دل ذلك على أن هذا الموقف كان فين؟ في المدينة. كلام كده واضح. وأيضا قصة أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب مدني رضي الله عنه، ولو كانت الأحرف 7 مشهورة بمكة أو كانت في مكة لما أشكل على أبي لأنه سيعلم ابتداء أن هذا أحد الأحرف، فهذا يعني أن القرآن في مكة نزل على حرف واحد. وأيضا في المدينة قالوا يعني قال بعضهم مدة، ثم بعد ذلك استزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ إلى 7 أحرف. كان واضح. وهذا أيضا لأن المناسب أن في المدينة دخل الناس أكثر في الإسلام من جهة، والأمر الآخر بدأ في غير القرشيين في الأوس وفي الخزرج وفيه وفيه، فاحتيج إلى التخفيف والتيسير، فاحتيج إلى التخفيف والتيسير. أما في مكة فهم قرشيون، فحرف واحد يكفيهم، كذا قال بعض أهل العلم. لكن طبعا هذا أيضا قد يبنى على مسألة الخلاف في معنى الحرف الذي هو من 7 أحرف أو معنى 7 أحرف، لكن هذا يرجح والله أعلم أن هذا كان بالمدينة. ولعلكم تذكرون حينما تحدثت في مسألة هل يمكن أن ينزل أو أن يتعدد نزول النازل أو أن يتكرر النازل من القرآن، يعني ممكن الآية تنزل مرتين، تذكرون ذكرنا اختلاف، كان من ضمن ما استدل به القائلون بنعم يعني بالجواز، قالوا القرآن نزل في مكة على حرف ثم نزل في المدينة على بقية الأحرف، فقالوا هذا يدل على تكرر النازل. وبعضهم قال لا يلزم ذلك لأنه قراءة يعني أو وجه من الأوجه، فلا يعد تعدادا للنازل، فلا يعد تعدادا للنازل. نعم. طيب، يبقى الآن دي نزل بالمدينة، هذه فائدة. من الفوائد أيضا أن هذه الأحرف 7 أنزلت من عند الله، أنزلت من عند الله عز وجل. لقوله هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، وأيضا من الرسول طلب الاستزادة، يعني الرسول ليس هو الذي يزيد من قبل نفسه، وقال هكذا أنزلت. يبقى هذا يعني أن الأحرف 7 من نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ترد المسألة وهي قراءة القرآن بالمعنى. فبعض الناس أخذ من هذا الحديث من نزول القرآن على 7 أحرف قالوا إذن يجوز قراءة القرآن بالمعنى، وهذا مردود عند جماهير أهل العلم. فأيضا في الأحاديث رد على من زعم أن القرآن يقال بالمعنى، لأن مسألة هذه معلقة بالنزول، هكذا أنزل، هكذا إيه أنزل. سيأتي إن شاء الله يعني بعض الأمور التي قد ترد على ذلك، وكيف رد أو بينها أهل العلم من قراءة بعض الصحابة بعض الآيات بقراءة غير القراءات. واضح الكلام؟ يعني يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقارئ يقرأ طعام الأثيم، يقول الصحابة، الآخر يقول طعام اليتيم، يقول طعام الأثيم، يقول طعام اليتيم. قال تستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال قل طعام الفاجر. هل معنى ذلك أنه الصحابي يعني يبيح له أن يقرأ القرآن بالمعنى؟ يأتي الكلام على ذلك، وأن أهل العلم حملوا ذلك على التفسير، أنه يقول من باب التفسير. واضح الكلام؟ أو أن هذا رفع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. على كل نبأ الظاهر أن ما عليه الجمهور أن القرآن ما يقال بالمعنى. إذا كنا نقول في الأحاديث التعبدية الأذكار التي يتعبد بلفظها لا تروى بالمعنى، بدليل حديث البراء رضي الله عنه في حينما إذا أتيت مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك الحديث، إلى أن قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له لا بل وبنبيك الذي أرسلت. فإذا رسول فرق رسولك قالوا لا قل بنبيك الذي أرسلت أو ونبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول أعلى مرتبة من النبوة. فقال العلماء استفيد من ذلك أن الأحاديث التي تكون في باب التعبد كالأذكار لا تروى بالمعنى. ومن المعلوم أن القرآن متعبد بلفظه، إذا كنا نقول الحرف لعشر حسنات معناها أن الحرف متعبد به، إذا أنت تأتي بكلمة تزيد حرفا تنقص حرفا فهذا فيه إشكال. كلام واضح؟ طبعا عكر بعض المستشرقين على هذا، إذا قلت هذا الباب باب نزول القرآن على 7 أحرف، تحرير 7 أحرف وبيان الأحرف والرد على الشبهات الواردة فيها مبحث يعني قوي جدا، يعني يصلح أن يكون رسالة كبيرة. وكما قلت أن بعض العلماء انفرد بتصنيفه كما فعل أيضا أبو عمرو الداني له الأحرف 7، فأبو عمرو الداني له رسالة الأحرف 7، وكما قلت كثير ممن تكلم في القراءات يتكلم عن ذلك. هناك رسالة كاملة للشيخ مناع القطان أيضا حفظه الله تعالى، يعني يتكلم فيها أيضا عن نزول القرآن على 7 أحرف. وهناك رسالة حديث الأحرف 7، حديث الأحرف 7 لعبد العزيز ابن عبد الفتاح القاري. وأيضا هناك الأحرف 7 ومنزلة القراءات منها لحسين أو لحسن عتق، حسن ضياء عتق. فكل هؤلاء يعني لهم مصنفات في هذه المسألة. طيب، مما يستفاد أيضا من هذه الأحاديث أن الحروف 7 أو الأحرف 7 نزلت على التدريج، يعني لم تنزل مرة واحدة، لأن مرة يستزيد مرة يستزيد مرة هكذا، نزلت على التدريج. وأيضا من هذه الفوائد أن الأحرف 7 قرآن، أن الأحرف 7 قرآن، من قرأ به فقد أصاب، يعني كل حرف من الأحرف 7 قرآن، من قرأ به فقد أصاب. ومن هذه الفوائد أيضا أن العدد 7 قصد به العدد، أن العدد 7 قصد به العدد حقيقة، ليس كما قال بعضهم إنه ليس مرادا، وإنما قصد التكثير، إنما قصد التكثير. يعني بعض العلماء قالوا مسألة 7 أحرف مش معناها 7 7، لكن مراد بالكثرة، كما أنك تقول عن شيء كثير تقول ده في سبعة منه، يعني أقول لك في مثل كذا ويأخذ في عشرة منه، يعني مثلا الآن درجة على الأسنة أقول عشرة منه معناه أنه مكتين مش شرط عشرة عشرة، فعدد سبعة ومضاعفات السبعة سبعة سبعين، تجد كثير من الحديث سبعة سبعون ألفا سبعون، فقالوا هذه الأعداد والمضاعفات يراد بها التكثير. لكن هذا أولا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر كن يقول سبعة إذا أصله ما سبعة، هذا خلاف الظاهر. الأمر الآخر الأحاديث تشير إلى ذلك، إنه قال حرف طلب الزيادة، حرفين طلب الزيادة، ثلاثة طلب الزيادة، إذا كل مرة قصد حرف حتى بلغ إلى السبعة، سبعة أحرف، كلام كذا واضح. فقال هكذا أنزلت، وقال أيضا هكذا أنزلت، فقالوا هذا يدل على أن العدد السبعة مراد، وإن كان بعض العلماء قال بغير ذلك، لكن أكثرهم أو الجمهور يقولون بهذا والله أعلم، إن العدد سبعة مراد، إن العدد سبعة مراد. نعم قد نختلف فيه، لكن في النهاية فيه سبعة، هم السبعة هذا وجه الإشكال، لكن مش معنى كلمة سبعة وفي الآخر ما فيش سبعة، كلام واضح؟ نعم والله أعلم. طيب أيضا معايا محمد ولا صحابة لسه في البداية ما ذكرنا أقوالا كل هذا أنا أذكره تمهيدا. طيب طبعا في ما تقدم من بيان رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الفوائد في الحديث، بيان رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد أيضا أن هذه الأحرف كان لها أثر على كبار بعض الصحابة، كان لها أثر كما كان لها أثر على عمر وعلى أبي بن كعب رضي الله عنهم، وإن في البداية أثارت خلافا أو اختلافا حتى تبين الأمر، وأنها جميعها شاف كاف، وأنها صحيحة حسنة. شفقة الرسول ولا شفقة إنه لما نزل على حرف واحد قال هون على أمتي حرف صعب عليه، ها؟ ما لعلك لا يعني لا يتضح لك الأمر إلا إذا عرفت السبعة فيعني أذكر لك وجها مثلا يعني بدون بيان هو القول المرجح أو غير ذلك. إذا قلنا إن المراد بالسبعة لهجات سبعة، إذا واحد ليس قرشيا له لهجة أخرى، لما يقال له اقرأ بلهجتك وانت اقرأ بلهجتك والتاني يقرأ بلهجتك، إذا سهل ولا مش سهل؟ لكن لو قيد عليه كله يقرأ بهذه القراءة الصعبة، كلام واضح؟ طيب وجه آخر، إن الأوجه مختلفة، في وجه بالمد بالإبدال بالتسهيل، طب ما في عجوز في شيخ كبير ما يقدرش يجيب الروم والإشمام، ما يجيبش الإبدال، ما يجيبش، واحد تاني يقدر يجيب، إذا في تيسير. وذلك الرسول ما زال يستزيد يقول هون على أمتي هون على أمتي وإن أمتي لا تطيق، فكل هذا يدل على أنه قصد التخفيف. وأيضا من الفوائد أيضا أن السبعة أحرف أريد بها التخفيف والتيسير على الأمة، أريد بها التخفيف والتيسير على الأمة، يعني ما قصد بها التعنيت ولا المشقة، إنما قصد بها التخفيف والتيسير. طيب جميل، بعضهم يقول السبعة أحرف، يعني أنا أذكر لكم بعض المسائل يذكرونها كفوائد، لكن يعني أدعو المجال لكم حتى تتأملوا. الآن على القول الذي قلته، إن لو قلنا أن السبعة أوجه معناها وجه قرشي، وجه لقريش أو لهجة قريش ولهجة هذيل ولهجة ثقيف ونحو ذلك، وهذا معز لأكثر العلماء، سيأتي إن شاء الله بيان قوة هذا القول أو مكانة هذا القول إن شاء الله. هل في هذه الأحاديث التي سمعتموها ما قد يعكر على ذلك؟ وإن كان قد يجاب عنه، لكن أقول كبداية تعكير. لا، إن الأحرف السبعة حرف من قريش، حرف من هذيل، حرف من ثقيف، هل ممكن فيه شيء لا غير الضعف هذا. لا مش كذلك، أنا أقول من الاستنباط الحديث. طيب أقرب لكم المسألة، هشام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي، وقرأ هشام بن حكيم بحرف غير ما قرأ به عمر بن الخطاب، واضح الكلام، مع أن لهجتهما واحدة. فهذا قد يقول قائل طيب ولهجة عمر هي لهجة هشام رضي الله عنه، هذا قرأ بوجه وهذا قرأ بوجه، يبقى هذا وجه إشكال وارد على المسألة، ردوا عليه أيضا، لكن أنا مش موطن الرد، كيف رد عليه، لكن كبداية إن هذا يرد عليك في ذهنك إن بالفعل ممكن يكون واحد اختلف مع الثاني مع أنهما في النهاية أصحاب لهجة واحدة، خلاص كده، يبقى إذن هذا الوجه عليه ذلك الإشكال، كيف أجابه يأتي إن شاء الله في ذكر الكلام. طيب إن تريد لكن قد تكون شاقة، يعني هو أخوك محمود يقول إن لغة قريش كانت معروفة لدى الجميع، لكن لا يلزم أن تكون معروفة بجميع كلماتها، هذا من جهة، ثم أيضا قد تكون معروفة لكنها شاقة، هو الأمر مراد بالتخفيف، مراد بالتخفيف، وقد يقال إن هشام اختار وجها آخر أو اختار عمر وجها آخر، واضح الكلام؟ نعم اتفضل. هذا إن قلنا مراد باللهجة، طبعا إن في إشكال إيه الفرق بين اللغة وبين اللهجة وهل هما واحد، كلام طويل، إن إحنا فرقنا وقلنا طيب ده متعلقة بالمعاني هيبقى الأمر قريب، إن ممكن يكون لفظتان قرشيتان خلاص، أو لهذا ولذاك، أو لفظتان تستعمل لهذه اللغة ولهذه اللغة ولهذه اللهجة ولهذه اللهجة، لكن المعنى متعدد، فواحد قرأ هلم والثاني قال أقبل والثاني قال تعالى كما ورد في الرواية التي قلنا في سندها بعض. نعم. لا ما أنت ما تتكلم، أنت الآن بتتكلم، دخلت أنت في الأقوال الآن. أيوة نعم. دخل عليك غار عليك، مالك ولد أمير. طيب ما انت رجعت للقول باللهجات، انا بس هو ده المقصود يعني ولا دخلت، ما هو ده احد الاوجه اللي قيلت بين قولا ممكن يا شيخ السبعه اختلاف الاختلافات اللي قدامي، يعني مثلا ممكن يقال طب ليه عثمان رضي الله عنه، دي مشكله، ده موضوع ثاني. طيب وان كانت لماذا لم تكن احسن من السبعه تم به المقصود، لأن الباب توقيفي لابد أن يغلق عند باب، يعني هو يقول طالما أن المراد بالتخفيف ما كانش تقف عند السبعة، ودي من ضمن ما يستدل به من يقول أن العدد لا مفهوم له ليس مرادا، لكن قد يقال نعم لكن التخفيف له حدود، يعني الشرع يقول لك ما تعملش كذا إذا كان شق عليك، طب بس في الآخر في حدود، وإلا سيطلق العنان الأمر ولا يكون الأمر توقيفيا، كلام كده واضح. طيب عموما ان شاء الله هذا سيتضح في خلال طرح، لكن يعني عن عمد اقصد هذا، يعني هذا العرض لامر دوما ما اقول انه ما ينبغي في التدريس بالذات اذا كان تدريس مراد علمي تاصيلي ان يحمل الطلاب على قول، ما بسهولة انا اشرح الابيات واقول اختار الشيخ شريم كذا وفي المساله انا اخالف الشيخ حفظه الله يعني فيما رجح، لكن في النهايه اقول قولي كذا وقول وانتهت القصه، لا ليس كذلك، الشيخ أجل وأعلم وأفضل وإن كان الجمهور على خلاف قوله أصلا، طب وقول الجمهور معكر عليه أو قول الأكثرين، إذا لما أنت تعرف الأقوال تستشعر قوة المسألة، إن ممكن في النهاية ترجع وتقول والله الذي يظهر إن أقوى الأقوال قولها، هل هذا في حد ذاته كلام مقبول ولا مش مقبول؟ يعني أنت الآن لما يبقى عندنا 40 قول وأنا في النهاية أوصل وأقول والله يا إخوانا أنا متوقف في قولي، حلو ولا مش حلو؟ يعني يبقى انا لاحظت المساله ولا ما لاحظتش؟ يعني نصل لقولين لثلاث اقوال ماشي جميل قول خلاص يبقى انت جزمت بقول، فهذه فائده الطرح. الامر الاخر هي تصور للاستدلالات. طيب اطرح عليكم مساله اخرى، من الأقوال التي ستأتي إن شاء الله، يقولون إن الأحرف السبعة تتعلق بما يتعلق بالقرآن أو فيها في القرآن من أحكام وحدود ومتشابه ومحكم ووعد ووعيد، سبع حاجات. هل هذا الكلام مع الأحاديث التي سمعتها؟ طبعا في حديث ما يستدلون به، لكن سيأتي أن فيه ضعف يعني يأتي الكلام عليه. الأحاديث اللي معانا تجعلنا نسلم لهذا القول أو لا نسلم؟ يعني هل ممكن نقول السبعة أوجه إن في وجه في وعد، وجه في وعيد، وجه في أحكام، وجه في قصص؟ ها؟ هذا قولي يقبل من خلال الأدلة السابقة؟ لا يقبل. ليه؟ ها؟ ما فيش تضارب ولا شيء، ودي أحكام الحكم ما تغيرش، دي وعد دي وعيد. ها؟ حمل أكثر من سبعة يعني. طب إذا هو حصرها في سبعة، دخل لك مجموعة في الحلال، مجموعة في الحرام، مجموعة في المحكم، وصلها لسبعة، ورد حديث في السبعة. لا الرد، ما أقولك على شيء، هو عمر رضي الله عنه لما رد على هشام بن حكيم كانوا الاثنين بيقرأوا سورة إيه؟ أو كان هشام بيقرأ سورة الفرقان، يعني نفس الآيات. طب هي الآيات هتبقى عند هشام وعيد وعند عمر تكون وعد، هتكون عند هشام قصص وعند عمر رضي الله عنهما في باب ثاني؟ ما يكون نفس الباب. والواضح من الأدلة كلها من حديث أبي وحديث ابن، من جميع الأحاديث التي قرناها أو أغلبها، إن الخلاف خلاف في إيه؟ في اللفظ، صح ولا لا؟ في النطق، أحسنت، مش الخلاف كان في النطق؟ إن هذا يقول ما هكذا أقرأنيها، دي مش قراءة لنا سمعتها ولا تعلمتها من الرسول، إذا الخلاف في النطق. يبقى الآن من قال من أهل العلم إن الخلاف في المعاني، يعني بمعنى إيه يقصد؟ يعني يقول إن هذا القرآن جعل معنى ومعنى جعل سبعة أقسام. طيب لماذا يخطئ بعضهم البعض؟ ومن المعروف إن الآيات المتحدثة عن الوعد هي عن الوعد، ما تتحول يوما عن إلى الوعيد، والآيات التي تتكلم عن الأحكام ما تتحول يوما إلى غير ذلك. كلام كده واضح؟ طيب هذه بعض الصور العامة الإجمالية اللي ممكن تكون يعني وضعت عندنا نقاط على الحروف شيئا ما فيما يتعلق بهذه الأقوال. طيب أيضا بقيت مسألة، يقولون في التقدمة إن هذا الحديث مشكل ومن الأقوال الأربعين، يعني الأقوال الأربعين قالوا إن الحديث متشابه. الله أعلم بمراده، فيش كلام، ما تتكلم، هذا متشابه، لأن طبعا إحنا تهنا وبعدين كلمة حرف ما إحناش عارفين الحرف هو إيه. استدلوا على ذلك بمسألة، وهي قالوا أو قالوا إن الحرف مشترك اللفظ، كما قلت الحرف يطلق على عدة أشياء، مشترك لفظي عندنا معروف يعني في أصول الفقه، يعني مثلا قد تعرضت يعني من هذا مرارا مسألة القرء أو القرء، بعضهم يقول المراد بالحيط وبعضهم يقول المراد بالطه، وهو يستعمل هنا وهنا، يبقى ده اسمه مشترك ايه؟ مشترك لفظ، خلاص عس عس، تأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. ممكن المشترك اللفظ يكون بالشيء والمقابل، وممكن يكون بالشيء وبدون المقابل، زي العين، العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين من الماء، تطلق على عين الجاسوس، إذا هذا اسمه مشترك لفظ. لكن مثلا حينما أقول كلاما أبين فيه إن المراد بشربت من العين، يبقى أنا شربت من الجاسوس؟ ما ينفعش. شربت من العين الباصرة؟ لا ما ينفعش. يبقى إذا شربت من العين اللي هي عين الإيه؟ النهر. إذا هناك قرينة تدل على هذا المعنى، كلام واضح. فهل لفظة أحرف على سبعة أحرف هذه من المشترك اللفظ الذي لا يتميز أو الذي لا يرجح فيه قول على قول؟ الجواب لا، والحديث ليس من المتشابه، لكن نعم في خلاف في إشكالات، لكنه في النهاية محكم واضح، يعني محكم يعني معناه أنه ممكن ينظر فيه، متشابه يعني لا مجال للكلام فيه، سلم وخلاص لا تتكلم فيه، كلام كده واضح. طيب هذا قول من الأقوال، إن الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه. قالوا لأن الحرف يصدق في لغة على حرف الهجاء، يعني ممكن يطلق الحرف على حرف الهجاء زي ألف لام ميم يقال ألف حرف يبقى معناه سبعة أحرف. طب هل هذا هو يقبل؟ قلنا أنه لا يقبل لأن القرآن ليس على سبعة أحرف من حروف الهجاء. وأيضا يطلق على الكلمة يطلق الحرف على الكلمة. هل القرآن سبع كلمات؟ يعني قطعا لا. إذن هذا إيراد غير وارد. ويطلق على المعنى وعلى الجهة أيضا على المعنى يرد. ليه؟ لأن احنا قلنا القرآن مش جاء على سبعة معاني فقط، معاني عديدة، والنصوص ترد إن مرد به خلاف النطق. إذن بقي الوجه الرابع وهو الجهة. إذن معنى القرآن أنزل على سبعة أحرف أي نزل على سبعة جهات أو على سبعة أوجه. إذن الحرف في الحديث بمعنى الوجه أو الجهة. والله قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، تقدم تفسير سورة الحج. قيل من بعض الأقوال على حرف يعني إيه؟ على طرف أو على عدم يقين على شك أو على جهة يعبد الله عز وجل في وقت دون وقت بدليل تكملة الآية فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران مبين. فمعنى ذلك أنه يعبد الله في جهة دون جهة أو في وقت دون وقت. يبقى إذن قول من الأقوال ممكن تعدونه من الأقوال 35 الأقوال 40 إن هذا الحديث متشابه، نقول هذا فيه نظر. حملهم على ذلك لما قالوا الحديث مشترك لفظي لفظة الحرف، نقول نعم الحرف يطلق على الحرف الهجاء ويطلق على الجهة ويطلق على المعنى ويطلق على الكلمة، لكن الراجح هنا أن المراد به الجهة والوجه، أن المراد به الجهة والوجه. نعم. كلام واضح. طيب في قول احنا ذكرناه منذ قليل ان في اللي قال هما من السبعة ده المراد به تكفيره خلاص، مش هذا قول ذكر ممكن نعتبره قول؟ ما هو قول اصلا قيل به. يبقى الان انا عندي قول ان الاحاديث السبعة ان الحروف السبعة حديث المشكل خلاص. القول الثاني ان الاحرف السبعة ليس المراد بها السبعة حقيقة، ليس المراد بها السبعة حقيقة، إنما المراد بها تكثير العدد التكثير. طبعا هذا فيه نظر لأنه في الرواية فلم أزل أستزيده ويزيدوني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، فقوله حتى انتهى إلى سبعة أحرف يدل على ان السبعة احرف مقصودة، انه كان حرف حرفين ثلاثة لو نصل الى سبعة احرف السبعة احرف مقصودة. كلام كده واضح. وايضا هذا خلاف الظاهر، الاصل سبعة الى سبعة. وايضا سنقول لهم خلاص خلي المراد به التكثير. طب هي ايه المراد بها التكثير؟ التكثير في ايه؟ ما هيبقى الاشكال قائمة. يعني نقول هم مش سبعة احرف هم سبعين حرف مثلا، هو ايه بقى الحرف؟ يعني لم نرجع في النهاية إلى بيان الحق وجه في أي ماء في أي شيء. كلام كذا واضح. فهذا قول لا يشفي ولا يكفي والله. وإن كان قد قال ببعض الباحثين بل رأيت بعضهم ممن كان يجنح إلى أن العدد مقصود تراجع وقال قد كنت أرى بذلك ثم تراجعت وقلت إن العدد ليس مقصودا، لكن والله أعلم الظاهر أنه ليس كذلك وأن قول الجمهور هو المعتبر في المسألة. كلام واضح. طيب الشيخ هنا قال حتى نرجع لقوله هو يقول وقد حكى أبو عبيد الناشرة بأنها بالغة تواترة خلاص. والخلف في معنى المراد قائم، والخلف يعني الخلف خلاف في معنى المراد، معنى المراد يعني في المعنى المراد بالأحرف السبعة قائم يعني قائم موجود تكل عند نظمه العزائم. تكل كلا يكل يعني تضعف تتعب. قال الله وهو كل على مولاه، فإذا كل أعالى يعني يتعب كل فلان تعب. تكل عند نظمه العزائم جمع عزيمة، يعني أن الذي يقوم بالنظم أو بحفظ النظم يتعب إذا رام أن يذكر كل الأقوال. يعني لو أن الشيخ حفظه الله استطرد في النظم فذكر الأربعين قولا في نظم، يعني يخلي القول يأخذ بيتا، أربعون بيتا يذكر أربعين بيتا أو شطر بيت عشرين بيتا، وقد يزيد في قول من الأقوال لسيما إن نسبه، هذا يكون فيه مشقة على الناظم من جهة وفي نفس الوقت على الحافظ. والمقصود بالمنظومات الاختصار ما أمكن حتى يتمكن الطلاب من حفظها، فلذلك الشيخ لم يختر أن يذكر جميع الأقوال، إنما اختار أقوى الأقوال عنده فذكر أشهر قولين أو ما يراه أشهر قولين، واضح الكلام، ورجح قولا على قول، هو ذكر قولين ورجح أحدهم على الآخر، فكأن المسألة عنده اقتصد فيها على قولين وذكر أن أحدهما أرجح وأشهر من الآخر، كلام واضح؟ طيب، قال وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد، وأقرب الأقوال في المراد، أقرب الأقوال عنده في المراد أي بالأحرف السبعة، وهو الذي قريب الاعتماد، نعم نعم، يعتمد عليه ويراه راجحا، بأنه سبع لغات فيه ووحد المعنى وقد يليه، سأفسر القول الأول هو ذكره، لكن شوف كلمة وقد يليه، يعني وقد يليه يعني يتبعه، يبقى القول الأول أقوى وفي قول ثاني يليه، خلاص. مقال من يقول بالمعاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، فالأول الصحيح يبقى رجح الأول وهو الأظهر وقد قرر الدليل فيه الأكثر، الأكثر على ذلك، هل في بالفعل ما قاله الشيخ هو عن الأكثر؟ يأتي الكلام فيه. وإن تريد زيادة التحرير، لو أنت تريد زيادة المسألة واستيعاب المسألة والاستقصاء، تجده في التفسير للجرير، ويقصد بقوله في التفسير للجرير إلى مين؟ تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، طبعا ابن جرير الطبري ذكر ذلك في مقدمة تفسيره، فابن جرير في مقدمة تفسيره تعرض لبعض المسائل في المقدمة، وهذه يعني من المسائل الحسنة، إن هناك كتب في التفسير تذكر مقدمات قد تطول وقد تقصر، هناك مقدمات تكون نافعة جدا، يعني الإنسان يأتي على التفسير يلاقي العالم المفسر ذكر مقدمة، ممكن مقدمة يجعل عشر مقدمات كذا فصل كذا باب، تكون قواعد، هذه المقدمات تتعلق بعلوم القرآن، لذلك أيضا الباحث في علوم القرآن لا يقتصر على القراءة في كتب علوم القرآن، لأن أيضا هذه من مضان الحديث عن علوم القرآن، يتكلم عن بعض المسائل والقواعد. ومن أفضل هذه المقدمات مقدمة ابن جرير الطبري والقرطبي وابن جزي وابن عاشور، فهذه من أفضل المقدمات التي رأيتها، يعني المقدمات مع غيرها من أهل العلم، لكنها مقدمات نافعة، وهناك من جمع هذه المقدمات في رسائل علمية علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، يذكر مقدمة فلان وفلان وفلان والفروق بينها وما أشبه ذلك. طيب، قبل أن ألج في ذكر القول الأول الذي ذكره الشيخ أيضا، أعلق على قوله ابتداء، وقد حكى أبو عبيد الناشرة بأنها بالغة تواترة، قلت إن هذا ذكره فين؟ في كتابه القراءات اللي هو، وقد نقله عنه غير واحد كالسيوطي في كتابه الإتقان. طيب، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى إمام عالم من الأئمة الكبار، وكثير يعني من طلاب العلم يعرف عنه شيئا، وكذلك ابن جرير الطبري يعرفون اسمه، يعني مشهور صاحب التفسير، لكن أيضا يعني مما يجدر بنا أن نتعرف عليه كما قلت يعني عن عمد حتى لا أجعل الدرس كله صعبا يعني من هذا القبيل. فالذي معنا الآن هو القاسم بن سلام. إذن أبو عبيد هنا قال وقد حكى أبو عبيد، أبو عبيد هذه كنية لمن؟ للقاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ولد سنة 57 بعد 100 الأولى، يعني 157 هجري، وتوفي سنة 200 24 من الهجرة. بالمناسبة المعتبر في السن عند أهل العلم وفي كتبهم السن الهجري، يعني أنت لما تقول عندك 30 سنة هجرية ولا ميلادية. والحمد لله الآن الآلات ميسرة جدا أن يتعرف كل واحد منا على وقت مولده بالهجرة، فيعني لو فعله إخواننا يكون حسنا يعرف ولد كم هجرية، موجود بفضل الله والإخوة يعرفون ذلك. نعم. طيب. القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، يبقى إذن وولد في القرن الثالث، أو توفي في القرن الثالث وولد في أواخر القرن الثاني رحمه الله تعالى. أيضا يعني اللي أعجبني في مسألة أبي عبيد وابن جرير رحمه الله، أن ابن جرير الطبري رحمه الله ولد سنة 224 في السنة التي توفي فيها أبو عبيد القاسم بن سلام. كلام واضح، وهذا يعني موجود في بعض الأئمة. نعم. يقولون توفي أبو حنيفة أيضا سنة 150 وولد الشافعي سنة 150 من الهجرة. هذا يدل على أن يعني سنة 150 هذا يدل على أن العلم محفوظ بفضل الله تعالى، حتى إن كان هذا في مكان وهذا في مكان، فما بالك بنفس المكان. نعم. طيب. القاسم بن سلام رحمه الله تعالى إمام عالم مشهور بالتفسير و له كتب كثيرة في جميع الأبواب. قال الذهبي: له مصنف في القراءات لم أره، وهو من أئمة الاجتهاد، يعني يعودون من أئمة الاجتهاد. كذلك الطبري كان له مذهب يسمى بالمذهب الجريري، لكنه اندثر، وذلك لأن طلاب العلم قد لا يقومون بحق الشيخ أو بتبليغ علمه فيندثر مذهبه، وإلا فكانت المذاهب أكثر من 4. الثوري كان له مذهب، سفيان، وكذلك كان للأوزاع مذهب، وكان كذلك لليث بن سعد مذهب، لكن هذه مذاهب اندثرت. طيب. يعني ترجمة حافلة والذي أذكر منه الآن على سبيل الاختصار، إنه لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث، له كتاب نفيس يعني على طلاب العلم أن يقتنوه، وهو غريب الحديث، يبين لك اللفظة الغريبة في الحديث ومعناه وجيد للقاسم بن سلام. لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرض على عبد الله بن طاهر فاستحسنه، وهذا أمير خراسان يعني الأمير، عرض عليه الكتاب فاستحسنه، وقال إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش. شوف هكذا الأمراء، يعني يقول كون ان واحد يكتب مثل هذا الكتاب ما ينبغي ان احنا نحمله على انه يشتغل بامور المعاش ويحتاج، فاجرى له 10,000 درهم في كل شهر. فقلت سبحان الله، يعني جاء في بعض الروايات 5,000، لكن هذه لعلها اصح يعني. وايضا قال ابو عبيد نفسه، يعني حتى تقول يعني 10,000 في كل شهر، فلا تتعجب، فما وصل إلى الكتاب بسهولة، كتاب غريب الحديث. قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة. يعني المال ما أتى به، يعني صنف الكتاب في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. يعني أقول بس أنا أسمع كذا فم رجل بليغ فصيح أروح أدونها وأفضل طول الليل سهران فرحان إن أنا وصلت لهذه الفائدة 40 سنة. ثم يقول سبحان الله، يقول: وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. يعني هذا كان يقول عن طلاب العلم عندهم شيء من التساهل، بعد 4 أشهر 5 أشهر خلاص كفاية أنا حصلت، خصوصا صنفت في كتاب 40 سنة. يعني سبحان الله، هكذا القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. الإمام أحمد عرض عليه الكتاب فقال: جزاه الله خيرا. وكان الإمام أحمد يجله رحمه الله تعالى، يجل القاسم بن سلام، وكذا القاسم كان يجل الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا عبد الله بن طاهر هذا الأمير طمع في أن يسمع الكتاب من أبي عبيد، يعني أبي عبيد كتب لكن هو طمع أن يسمعه منه، فطلب من أبي عبيد أن يسمعه في بيته، فكره أبو عبيد ذلك ولم يفعل أبو عبيد حتى كان هو يأتيه، يعني عشان طلب الأمير، الأمير طلبه يأتيه فيعني امتنع، فصار الأمير هو الذي يأتيه. ثم قدم علي بن المديني معروف شيخ البخاري، وما كان يعرفه القاسم، يعني ما كانش يعرف مدي علي حتى عرف نوع علي، وعباس العنبري، فأراد أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما به. لما عرف هذا علي بن المديني قل له لا أنا أتيك بالكتاب، ويأتيه بالكتاب ويحدثه به، لكن الأمير طلب قال لا أنت تأتي. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. معروف الإمام مالك أيضا امتنع من ذلك وقال إن الناس يقرؤون علي، ما أقرأ على أحد، يعني مالك كان طريقته إن ما يقرأ على الطلاب، الطلاب يقرؤون الموطأ عليه، ولذلك يقولون قرأت على مالك، قرأت على مالك. تذكرون في شرح البخاري تكلمنا المسألة فيها خلاف أيهما أولى، إن الشيخ يقرأ على الطلاب ولا الطلاب يقرؤون على الشيخ، وكان مالك يقدم قراءة الطالب على الشيخ، حتى أن الشافعي لما جاء يقرأ قال أطلب من يقرأ له، يعني هات واحد، والشافعي كان صغيرا، فقال أنا أقرأ، يعني وقرأ عليه أعجبته قراءته وأثنى عليه خيرا. وقال ثعلب في حقه لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا، لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا، كان يصلي ثلث الليل وينام ثلثه ويصنف ثلثه، رحمه الله تعالى. نعم. والإمام أحمد لقبه بالأستاذ، وهذا لقب قليل من يلقب به، وكانوا يقولون لا يلقب بالأستاذ إلا من جمع كثيرا من الفنون، بعضهم يقول 18 فن، بعضهم يزيد أو يقل، يعني معناه قسم السلام يكلم في القرآن وفي اللغة وفي التفسير وفي الحديث وفي الأصول، فلقب بأستاذ رحمه الله تعالى. طيب هذا بالنسبة لأبي عبيد صاحبنا رحمه الله تعالى، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب غريب الحديث، وكتاب مشهور كتاب الأموال أيضا لقاسم بن سلام، وإن كانوا قالوا أنه ليس بذاك يعني في القوة، لأن القاسم بن سلام كان أحمد وابن معين وغيرهما متفوقين عنه في جانب الحديث، جانب الروايات كانوا متقدمين عنه، لكن في بيان الغريب الألفاظ وكان يعني كان أشهر معروف بذلك رحمه الله. طيب قبل ما نذكر الأقوال نذكر بالمرة أيضا ابن جرير الطبري حتى نفرغ من ذلك. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، يعني إذا قيل شيخ المفسرين انصرفت إلى ابن جرير، وهذه وحدها يعني تدل على مكانته، يعني حين تقول وقال شيخ المفسرين يبقى على طول ابن جرير رحمه الله. قبل أن أتجاوز ذلك، لا طيب بتركها مش إشكال، ابن جرير الطبري هو محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري أبو جعفر، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير، كما تقدم ولد سنة 24 و200 وتوفي سنة 310 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه الذهبي الإمام العالم المجتهد عالم العصر، الإمام العالم المجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة. وقال فيه أيضا كان من أفراد الدهر، كان من أفراد الدهر علما وذكاء وزكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله، قل أن ترى العيون مثله. طبعا جرير بن جرير الطبري فيه مصنفات في ترجمته، يعني ترجمته معروف أنه طبعا متخصص في التفسير شيخ المفسرين، فتلاقي كتب كاملة في ترجمة ابن جرير ومنهج ابن جرير في تفسيره وترجحات ابن جرير ونحو ذلك. لكن أذكر موقفا لأسلي إخواني الطلاب، يعني بنتقي بعض الأشياء المعينة. ابن جرير اسمه كما ترون محمد ابن جرير، طيب جميل، وابن خزيمة محمد أيضا، محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني، كم واحد؟ أربعة، كلهم محمدون، اجتمعوا بمصر. هكذا مصر، محمد بن جرير الطبري، محمد بن إسحاق بن خزيمة. ابن خزيمة معروف إمام الحديث، حدثت عنه مرارا في دروس الفقه. ابن خزيمة العجيب أنه طلب أن يقرأ تفسير ابن جرير، فقال يا رجل أنا أمليت عن ابن كثير عن ابن جرير أقصد كاملا، قالوا أنت هاتف، فقرأه كله وقال ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بالتفسير من ابن جرير، بقولة ابن خزيمة قرينه. طبعا يعني ابن خزيمة إمام محدث عالم جليل جدا، يقول في ابن جرير ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بالتفسير من ابن جرير. المهم اجتمعوا الأربعة في مصر، الطبري وابن خزيمة والروياني والمروزي، فأرملوا، ما عادش معهم نفقة، فلوس خلصت، وكان ابن جرير ينتظر المؤونة تأتيه من أبيه، يعني جيب المؤونة وخلاص ما جالش يعني ما فيش، فأرملوا ولم يبقى معهم درهم يقوتهم، فقالوا نقترع، فمن طارت عليه القرعة سأل الناس الطعام. هيمشي يسأل طبعا، تصور إمام عالم مثل هؤلاء، وما أدري هل العلماء دوما يعني يلا الله المستعان يتعرضون لمثل ذلك في مصر إلا من رحم الله، فكثير منهم يبخس حقه، لكن مش في كل الأحوال، لأنه أيضا الأمير هنا التفت لهم يعني. طيب الشاهد أنه لما أرملوا فصنعوا القرعة، فطارت القرعة على ابن خزيمة، يبقى ابن خزيمة هو اللي يمشي يسأل الناس. طيب ابن خزيمة يعني مع علمه وفضله، فقال دعوني حتى أصلي صلاة الخير أستخير يعني لا. فسبحان الله وهو يصلي فأطال في صلاته وسأل الله عز وجل ودعاه، فإذ بالباب يطرق طرقا شديدا وإذ بالشموع تمتلئ، شموع أنوار، ففتحوا الباب فوجدوا جنود الأمير، فقالوا لهم أين محمد بن إسحاق بن خزيمة هو فيه؟ قال أنا، قالوا له خذ 50، أعطوه 50 دينارا، أعطوه 50 دينارا مش درهم، فرق بين الدينار والدرهم، أعطوه 50 دينارا. أين محمد بن ناصر المروزي؟ أعطوه 50. وأين ابن جرير الطبري؟ 50. وأين الروياني؟ 50، كل واحد 50. فقالوا ما هذه 50 يعني من أين أتت؟ فقالوا إن الأمير قال أمس، قال هو نايم، جاءته رؤيا إن المحامد جياع. شوف الكلام، إن المحامد يعني محمد ومحمد ومحمد ومحمد، سبحان الله، إن المحامد جياع قد طووا كشحهم، فأرسل إليهم أو فأنفق إليهم هذه الصرر، صرر من الدينار، وأقسم عليهم بالله إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم، يعني بالله عليكم يقسم عليكم إذا نفد 50 حد فيكم يجي، بدل ما يسأل الناس الأمير يأتي. فسبحان الله، فالله جل وعلا كتب لهم العزة والرفعة، وما ذل ابن خزيمة ليسأل عمرا أو ليسأل زيدا بفضل الله تعالى. وابن جرير الطبري كان معروفا بهاتين الخصلتين، إنه كان عفيف النفس جدا، يعني يحاولون مع كل المحاولات، يأخذ من واحد قرش درهم ما يأخذ أبدا، يعني هذه القصة من العجيب أنه يقبل، طبعا كيف واحد يسأل، كان من الصعوبة بمكانه، وفي نفس الوقت كان يجود بما معه، حد سأله لا يرد، ففي الجانب لا يرد سائلا ولا يسأل أحدا، رحمه الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأيضا لذلك أن المكتفي أيضا الأمير أراد أن يحدث وقفا تجتمع عليه أقاويل العلماء، يجعل في وقف تجتمع في أقاويل العلماء، فطلب ابن جرير الطبري، فابن جرير كتب كتابا في مثل في هذه المسألة، فأخرجوا له جائزة، قالوا له خذ جائزة هدية، فأبى، فقالوا كيف ترد خذها وتصدق بها؟ فقال هم أعلموا بمن يتصدق عليه، هم عارفين من اللي يتصدق عليهم يأخذوا الصدقة، هم أنا ما أتصدق بمالهم ولا أريد أخذها. لا ترد طلب الأمير ما قبل. فقالوا افعل أي شيء. قال أطلب من الأمير أمرا، أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال يوم الجمعة. كأني معروف أن كان يوم الجمعة يقوم السؤال يطلبون، فقال هذا طلبي أن يوم الجمعة يمنعهم، ففعل ذلك بفضل طلب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وأيضا لما دخل بغداد، يعني رحل من طبرستان إلى بغداد، ويعني خاض هنا وهناك، فكان معه رحمه الله تعالى بضاعة يتقوت منها. يعني أيضا أبوه قال له أنا بعت لك مثلا خذ يد بضاعة تتقوت منها، فسرقت يعني فماذا يصنع؟ فباع ثيابه وكمي قميصه، كأنك القميص كان له من الكم يعني من نوع آخر، لأن جرير كان معروف يعني كما يقال بحسن المنظر جدا. يعني كان ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ما يعرف عنه إلا الرؤية الحسنة والجمال، يعني كما يقال كان أنيقا رحمه الله تعالى، لكن وصل به الحال إلى أن يجد هذا القوت رحمه الله. وأيضا مما جرى له أنه لما سرقت منه ماذا يصنع؟ يعني تكملة القصة، سرقت منه، طب هيعمل إيه؟ البضاعة حتى اللي كان ممكن يتاجر بها ولا يعطيها لتاجر سرقت. فقال له قائل، وحينما عرفوا بمكانة ابن جرير رحمه الله، هل لك في تأديب بعض أولاد الوزير؟ كان معروف أن السابقين كان لكل واحد منهم، للوزير والأمير كان لأولادهم مؤدبون، يعني تلاقي الأمير له ابنه مؤدب، يعني مؤدب يعلم ولده الأدب، كلام كده واضح، وهذا يعني يدل على مكانة إن حتى الأمراء كانوا يعنون بالأدب، كانوا يعنون بالأدب عناية فائقة. يعني معروف في قصة بعضهم، في قصة الأصمعي أيضا مع ولدي الأمير وهو يعلمهما ويؤدبهما، فقام كل واحد منهما يتشاجر مع الآخر في من يلبس الشيخ نعله، دي عاوز يلبسه النعل، دي عاوز يلبسه النعل. فرآه أحد الموجودين، يعني كيف هذا الكلام؟ يعني فذهب إلى الأمير، إلى الخليفة، قالوا أنت ماذا؟ ولي العهد يختصمان في أن يلبسها الأصمعي النعل. فدخل طلب الأصمعي وقال من أعز الناس؟ قال أعزك الله يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين. فقال كلا، أعز الناس من اختصم ولي العهد في من يلبسه نعل. يعني أمير المؤمنين يعمل إيه ولا خليفة؟ إذا كان ولي العهد ده وداهب ولي العهد اختصم في من يلبس الشيخ النعل، هذا يدل على قيمة المؤدبين. فالشاهد أنه قالوا للطبري تعال أنت تبقى أنت المؤدب. فدخل ابن جرير معوشي الهوى كما يقال، يعني ليس معه شيء، فدخل على الوزير واتفق معاه، قال له أعطيك 10 دنانير في كل شهر. شوف 10 دنانير في كل، يعني حتى تبين لما أعطوه صورة فيها 50 دينار إن لها وزن، وضحك نعم. فطلب أيضا أن يسلفه شهرا، قال له سلفني شهر، ليس معه شيء. الشاهد أنه دخل عليه رحمة الله الإمام ابن جرير الطبري، فلما دخل ليعلم الأولاد أو المؤدب سر به الولد وسرت به الجارية والحشم كما يقال، فكلهم أتوه بهدية، يعني فرحانين بأنه هو المربي، فرفضها كلها وهو في حاجة. قال إنما اتفقت على 10 دنانير لا أخذ زيادة عنه. فبلغ ذلك الأمير فأرسل إليه فقال إنهم كلهم عبيد لا يملكون شيئا، يعني هم أصلا يأخذون منك أو يرجعون إليك، فكيف أقبل منهم زيادة على 10 دنانير التي اتفقت عليها؟ فعظم ذلك في نفسه رحمه الله تعالى. قال بعض السلف أو بعض العلماء لو رحل رجل إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا. يعني إخواننا طلبة العلم يعني ما يرحلون إلى الصين، موجود الحمد لله، يعني نعم. وطيب هذا بالنسبة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. طبعا له رؤية هو صغير أيضا، إنه رآه أبوه وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يأخذ أشياء يعني يلقي الأشياء الرثة ويمشي خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، مما استفادوا منه أن ابن جرير الطبري سيكون له شأن وسيذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قرب وفاته بل وهو في سكرات الموت سمع داعيا يدعو، يعني واحد قال له بلغني عن بعض السلف دعاء، فقال هات الورقة هات الورقة، هو بموت هات الورقة. قال له ماذا تصنع ورقة يعني ليس وقتها الآن وأنت ابن جرير الطبري الإمام العالم؟ قال سبحان الله ما يدريني لعل الكلمة التي أكتبها فيها النفع لي ولعل فيها الأجر والثواب، وهو في سكرات الموت رحمه الله وفي آخر حياته. إن هو في اليوم الذي مات فيه قالوا له اجمع الظهر والعصر، قال لا، وصلى الظهر وحده وصلى العصر وحده، وكان يوم الاثنين، ثم توفي رحمه الله بعدما تشهد كثيرا واستغفر ربه وتشهد ثم مات رحمه الله. له قصة مع الطلاب تعرفونها، حينما قال للطلاب هل تنشطون لكتابة التاريخ، لأن ابن جرير الطبري له كتب كثيرة أذكر من أشهرها ثلاثة: جامع البيان اللي هو تفسير القرآن له، والثاني لابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك، له كتاب في التاريخ حافل جدا، وله كتاب ثالث اسمه تهذيب الآثار وهو من أمتع الكتب وأنفسه، لكنه لم يتم وتعجب منه الذهبي جدا، لو أنه استطاع أن يتم وقال كان سيتم فيما يقارب 100 مجلد تهذيب الآثار، ذكر فيه مسند مثلا عن أبي بكر والروايات وأوجه الخلافات في الروايات وفي المعاني والجمع والأقوال في تهذيب الآثار. طيب ابن جرير قال هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا في كم ورقة؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا في 30,000 ورقة، إن هذا مما تفنى الأعمار دونه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم، فكتبه في 3,000، يعني العشر، عشر للكتاب. ثم قال هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا في كم ورقة؟ قال في 30,000 ورقة، في نحو في 30,000 ورقة. فقالوا نفس المقولة، إن هذا مما تفنى الأعمار دونه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم، فكتبه أيضا في 3,000 ورقة. والعجيب إن تفسير من طبر هو 3,000 ورقة، عشر الكتاب اللي كان يكتبه، وهو واقع الآن في بعض الطبعات في 30 مجلدا، وفي بعضها أكثر وبعضها أقل، يعني 30 مجلد عشر كتاب الطبري اللي كان سيكتبه رحمه الله تعالى. فكم كان سيكون هذا الكتاب في التاريخ وفي التفسير؟ وقالوا كان يكتب بخط يده كل يوم 40 ورقة لمدة 40 سنة. فتحس 40 سنة في 40 ورقة، ورقة يعني بعضها أو غالبها بل كلها على الظاهر من الكلام إني من التصنيف، وفرق بين الكتابة والتصنيف، يعني الآن أقول خذ الكتاب واكتب 40 صفحة، أنت ممكن تتعب، يعني مثلا لما أمليت عليكم شيئا في الأحاديث ربما يكون بعضكم قد تعب، يكتب 40 صفحة من تصنيفه، يعني فكر وخمر الفكرة في عقله وبلورها وترجحت لديه وكتب. هذا من البركة كما قالوا في شيخ الإسلام، إن كان يكتب في يوم ما ينسخه غيره في أسبوع، يعني أنت تمسك مثلا كتاب تقعد تكتب من الكتاب أسبوع هو يكتبه في يوم، كتاب من التصنيف. طبعا أئمة يعني رحمهم الله رحمة واسعة. والعجيب إن ابن جرير الطبري، وبه أختم في ذكر ترجمته رحمه الله تعالى، أن كتابه التفسير كتاب مسند، يعني ابن جرير الطبري، وهذا هو العجب، يعني يقول في الآية فيها مثلا قولان أو 3 أقوال، يقول لك القول الأول ذكر من حدثنا بذلك أو ذكر من قال ذلك، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ويجيب ذكر، يعني معناه كل آية في تفسير القرآن ممكن يكون سمع فيها 5 من العلماء 6 من العلماء، وبعدين ده عشر الكتاب، عشر الكتاب، يعني معناه مش بيفسر كده من دماغه خلاص، لا ده كل آية يقول لك ذكر من حدثني، يعني مين اللي حدثنا فلان حدثنا فلان. ومع كون تفسيره أثريا إلا أن فيه رأيا، يعني ما بيصيرش حدثني وخلاص زي ما بعض المفسرين صنعوا ذكروا الآثار وسكتوا، لا، ابن جرير في الغالب يرجح، وأولى الأقوال عندي بالقبول قول من قال، ويسهل الكلام طبعا مع قوة ومع جودة وفور في الذهن واتقاد في العقل رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان محاربا في زمانه، لأنه خالف بعض أقرانه، فلما خالف بعض أقرانه وكان محبوبا من قبل الحنابلة قامت الحنابلة عليه بالحمل، فكان مكروها لديه أو عند أكثرهم، بالرغم من أن ابن جرير الطبري مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة، يعني مذهب ابن جرير الطبري العام مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك إذا قلنا ارجعوا لكتب تفسير السالمة من الآفات البدعية، يعني من آفات البدع والانحرافات العقدية، من أول ما نوصي به كتاب من؟ كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. لكن هكذا في كل زمان وفي كل مكان قد يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان بسبب رده على فلان أو نحو ذلك. ومن المعروف أن قول القرين في قرينه يعني لا يقبل إلا بالقرائن وبالحجج، أن القرين قد يتحامل على قرينه أو قد لا يعلم كل شيء عنه، يعني ممكن هو ما يسمعش عنه إلا شيء قليل، فقالوا ده فلان بقوله، بقوله فلان ده أخطأ مبتلع، لكنه ما سمعه ما لقيه حتى يدرك بجميع قوله، والله تعالى. طيب هذا ما يتعلق بابن جرير الطبري وبأبي عبيد القاسم بن سلمة. وأقرب الأقوال في المراد، وهو الذي قريب الاعتمار، بأنه سبع لغات فيه ووحد المعنى وقد يليه، القول الذي اختاره الشيخ حفظه الله في معنى سبعة أحرف، نزول القرآن على سبعة أحرف، أن معنى الأحرف سبع لغات موجودة في القرآن. يبقى هذا قول، ما معنى السبعة أحرف؟ سبع لغات موجودة في القرآن. سبع لغات موجودة في القرآن. يعني معنى هذا القول إن هي لغات متفرقة في القرآن، بمعنى أنت إذا نظرت إلى القرآن تجد فيه سبع لغات، تجد فيه سبع لغات. معنى الكلام هذا إن مش اللفظ جاء بسبع لغات، لا، إن القرآن يحوي سبع لغات. واضح كده معنى القول؟ يبقى هذا القول إن القرآن نزل على سبعة أحرف أن القرآن يحوي سبع لغات، لذلك قال بأنه سبع لغات فيه، في داخل القرآن، ووحد المعنى وقد يليه. يبقى الآن معناها إن القرآن نزل بسبع لغات، أي القرآن فيه سبع لغات. فممكن تجد لفظة قرشية، لفظة لكنانة لهذيل وهكذا، اختلفوا في السبع لغات، منهم من عد السبع لغات بطريقة، منهم من يعد السبع لغات بطريقة، نهاية المطاف إن القرآن تفرقت فيه سبع لغات، أغلبها القرشي، أغلب الألفاظ قرشية، لكن في ألفاظ غير قرشية. ويستندون إلى ذلك أن بعض الصحابة أشكل عليهم بعض الألفاظ مع أنهم قرشيون، فابن عباس قال ما كنت أعرف معنى فاطر حتى رأيت أعربيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فعرفنا أو عرفت أن معنى فاطر يعني من ابتدأ الشيء أو أحدثه ولم يكن موجودا. إذا معناه أن في ألفاظ لم تكن قرشية، إذا معناه القرآن في سبع لغات، لغة ولغة ولغة ولغة، أغلبها القرشي أو إيه القرشي، كلام واضح؟ طيب جميل. وبعضهم يقول هي من لغات العرب، وبعضهم يقول من لغات مضار، يعني هل السبع لغات دي من عموم لغات العرب؟ دي قول، أو هي من لغات مضر فقط، ومضر لها أقسام أو لها بطول، يبقى كلها داخل مضر، أو نقول هي من سبع لغات للعرب عموما ليست لمضر فحسب. نعم، كلام كده واضح ولا صعب؟ طيب، هذا القول استندوا إليه بأن هناك ألفاظا في القرآن، يعني ما أدلة هذا القول؟ أن هناك ألفاظا في القرآن قرأت بغير لغة قريش، في ألفاظ في القرآن قرأت بغير لغة قريش. وأيضا ما أشكل على بعض الصحابة كما ذكرت ابن عباس رضي الله عنهما أشكل عليه فهم بعض الألفاظ، فهذا يدل أن هناك ألفاظ في القرآن ليست قرشية. نعم. وأيضا ورد ذلك عن غير ابن عباس رضي الله عنهما. طيب جميل، هذا القول ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. إنه ممكن إيه؟ ممكن يعني عندنا فتبينوا فتثبتوا على سفر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة فتثبتوا، واضح الكلام؟ في القراءة ننشزها ننشرها، في موجود في القراءة هذا. طيب، هذا القول كما قلت ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد ترجمنا له كما رأيتم. قال: ليس المراد أن كلمة تقرأ على سبع لغات، وإنما السبع لغات أو اللغات السبع مفرقة فيه. يعني القاسم بن سلام يقول مش معناها أن اللفظة على سبع لغات، لا، أن اللغات السبع مفرقة في القرآن. يبقى هذا قول القاسم بن سلام اللي احنا ترجمنا له منذ قليل، واختاره الشيخ الشوريم كما رأيتم، وهو اختيار ثعلب وأبي حاتم السجستاني، واختاره ابن عطية وعدد من أهل العلم. هل هذا القول مقبول؟ يعني الآن الشيخ في المنظومة في الأبيات كما ترون اختار أن هذا أقوى الأقوال. طبعا الشيخ عزاء على الظاهر أنه للأكثر، لأنه قال: فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر. والظاهر أن هذا ليس قول الأكثر. يبقى الآن مذهب الشيخ وهو اختيار القاسم بن سلام وثعلب وأبي حاتم السجستاني، واختاره ابن عطية، عدد من أهل العلم قالوا سبعة أحرف القرآن نزل وفيه سبع لغات مفرقة في القرآن، في ألفاظ قرشية وهي الغالب، وفي ألفاظ لهذيل لثقيف لكنانة ونحو ذلك، أو لعموم العرب ليس لمضاف حسب. كلام واضح؟ طيب، هذا القول استدلوا عليه كما قلت أن بعض الصحابة أشكل عليهم بعض الألفاظ وهم قرشيون، إذن في ألفاظ ليست قرشية كذا قال. هل هذا الكلام، هذا القول مقبول؟ الظاهر أنه في نظر، والله أعلم. ووجه ذلك أن الصحابي قرأ نفس الآيات التي خالفه فيها الصحابي الآخر، صح؟ مش قلنا عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم حينما قرأ آيات سورة الفرقان وأنكرها عليه: أنت قرأت بقراءة غير التي أقرأ. طيب، هو عمر بن الخطاب سمع سورة الفرقان وقرأ على الرسول سورة الفرقان، يبقى نفس الآيات. إذا لو قلنا أنها مفرقة فستكون مفرقة لعمر ومفرقة له، يعني لو بداية سبع لغات في السورة مثلا أو بعض لغات في السورة كانت بداية سمعها عمر كذلك، لكن كون أن عمر خالف هشام بن حكيم ورأى أن هشاما مخالف له دلالة على أن هشاما قرأ ألفاظ قرأها عمر ليس بنفس الطريقة. إذن الخلاف في نفس الألفاظ، إن في لفظة قرأها عمر بطريقة وقرأها هشام بطريقة رضي الله عنهما، في ألفاظ قرأها أبي بن كعب رضي الله عنه بطريقة، وألفاظ قرأها غيره من الصحابة بطريقة أخرى، صح؟ لكن لو قيل إن هي مفرقة في سور القرآن ما ورد هذا الاختلاف أصلا. يبقى هذا القول فيه نظر. الكلام مفهوم ولا صح؟ مفرقة؟ مرادفة، يعني اللفظة ومعنى اللفظة ولها لفظة أخرى. نعم، تفضل. يعني كيف محددة؟ لا مش محددة، لا، هم يقولون إن القرآن، يعني الآن القرآن نزل وفيه سبع لغات، لغات عربية أو لغات مضارية من مضار، كلام واضح؟ يعني معناها أن ممكن السورة تأتي مثلا، يعني أقرب لك المسألة، ممكن تفضل ممكن تقرأ سورة 20 آية وكلها على لغة قريش مثلا، تدخل في الآية رقم 21 في السورة تلاقي لفظة جت من هذيل، تقرأ لفظة أخرى تأتيها جت من ثقيل، ما زي ما قلت فاطر، تكلم فاطر، تخوف أو على تخوف في النحو، فقالوا تخوف بمعنى تنقص، طب قالوا قريش ما تعرف تخوف بمعنى تنقص، لذلك أشكل على بعضهم، ففسروا التخوف بمعنى التنقص. يبقى إذا اللفظة اللغة الثانية بتستعملها استعمال آخر، كلام واضح؟ طب هو يا لفظة إيه مش محدودة، لكن هي عموما موجود في القرآن 7 لغات، يبقى على 7 أحرف على 7 لغات، ليس في اللفظة الواحدة وإنما 7 لغات متفرقة في القرآن. طب لو كان الأمر كذلك فلماذا اختلف؟ يعني هو لو إن طيب عمر عنه بيقرأ، معناه أن عمر لما قرأ سورة الفرقان لو فيها لغات هو نفسه قرأ بنفس اللغات، كلام واضح؟ وأيضا الآخر قرأ، يا إما وقرأ جزء والثاني قرأ جزء آخر، إذا لم يسمعه أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى الإشكال قائما، كلام واضح؟ فلذلك أنت فهمت يا محمد ولا صعب؟ طيب قل ما فهمت، يعني أنا نقول 7 لغات مبثوثة في القرآن، يعني إيه؟ يعني الآن القرآن ما نزل على قولهم على لغة واحدة، اللغة الأغلب في القرآن لغة قريش خلاص، لكن ممكن تأتي لفظة لهذيل، لفظة لكنانة، لفظة لثقيف، وهكذا لفظة لليمنيين، اليمن لهم لغة، لو قلنا المراد بهم العرب مثلا، يبقى لهم لفظة جاءت بها بعض الألفاظ القرآنية. طيب السؤال، الصحابي قرأ نفس السورة، هشام بن حكيم لما عمر الخطاب أراد أن كاد أن يخرجه من الصلاة، أنت بتقرأ القراءة دي كيف؟ طب هو قرأ نفس السورة، المتوقع أن عمر كان هيقرأ اللغات داخل السورة والتاني هيقرأها داخل السورة، لكن هو قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله، أنت بتقرأ الفاظ لما قرأتهاش كده، يبقى معناه أن الخلاف في نفس اللفظة، أن اللفظة دي قرأت بقراءة وقرأت بقراءة أخرى، إذا ليست مبثوثة إنما في ألفاظ نفسها في نفس اللفظة، إن اللفظة ممكن يكون فيها وجه وجهين 3 أو 4 إلى أن يصل إلى 7 أوجه. نعم. جميل ماشي، احنا بنقول الان القرآن نزل خلاص، نعم نعم، وفي الفاظ طيب، لكن كل هذا فين؟ مش في نفس اللفظة، دي في آيات ودي في آيات، دي في ألفاظ ودي في ألفاظ. طيب يبقى إذن كل آية معناها لها لغة واحدة، يعني الآن لما أقول القرآن فيه 7 لغات مش معناها كل آية لها لغة واحدة، يعني لها اتجاه واحد، يا يعني إما الآية فيها لغة يا فيها لغتين، لكن ما تقرأش بقراءة وقراءة تانية معناها كده. طب من الصحابة اختلفوا لما؟ أي أحسنت، وهذا ما دين ضمن الردود سأكملها، يعني يعني أنا يا محمد نقول الآن عندك القرآن بتقرأ سورة البقرة فيها لفظة مثلا، هذه لفظة مشهورة عند لغة هذيل مش معروفة بقريش، وفي لفظة في آل عمران مشهورة عند ثقيف، يبقى دي معناها 7 لغات. طب الآن السؤال، إلا يقرأ سورة البقرة كلهم يقرأوا بنفس اللغة بنفس الطريقة، ولا يقرأ آل عمران يقرأ بنفس الطريقة، يبقى مش هنختلف. طب الصحابي قالوا لا، انت قرأت على غير ما أقرأني الرسول، وتنوي يقول قرأت على خلاف ما أقرأني الرسول، إذن هذا معناه ان اللفظ نفسها قرئت بأكثر من قراءة أو بأكثر من وجه أو بأكثر من لغة أو بأكثر من طريق فهمت. أيضا نزيد في الكلام زي ما قال إبراهيم أن نقول طيب ما وجه التخفيف إذا؟ يعني الآن لما تكون هي طريقة واحدة السورة اللفظة ملاش إلا طريقة واحدة في القراءة إذا ما وجه التخفيف؟ هي صحيح لغات مبثوثة في المصحف لكن كل لفظة لها لغة واحدة أو لها طريقة واحدة إذا ما وجه التخفيف؟ والرسول سأل التخفيف على الأمة ففي الحقيقة هذا القول فيه نظر والله تعالى. وإن قيل إن هناك ألفاظ غير قرشية في القرآن فيقال إن هذه اللفظة عرفتها قريش أيضا وأقرتها قريش ولا يلزم إذا خفي على بعض الصحابة أو على بعض التابعين لفظة من الألفاظ أنها ليست من لغة القوم. يعني هل إن واحد ما عرفش معنى كلمة هل معناها إن كل القبيلة كل قريش لا تعرفها؟ الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي، يعني واحد يحيط باللغة كلها هذا هؤلاء هم الأنبياء. فممكن يكون الصحابي ما تعرف على هذا أو يقال إنها موجودة لكن في لفظ أشهر منها فهو يعرف الأشهر ما يعرف دون الأشهر. كلام واضح؟ أو نقول إن قريش لما استعملتها صارت قرشية بالاستعمال، إيه المانع؟ ولذلك هنا مسألة يأتينا إن شاء الله لو تعرضنا لها هي مسألة هل يوجد غير الألفاظ العربية في القرآن؟ في ألفاظ غير عربية في القرآن؟ يعني أنت تيجي تقرأ تلاقي بعض المفسرين يقول وهذه لفظة حبشية، والثاني يقول وهذه يأتي نبطية، والثالث يقول هذه، تجد كثير يقول يعني القرآن ما شاء الله فيه حبشي وفيه فهكذا. هذا موجود يذكر القرطبي بكثرة يسموه المعرب. طيب هل في ألفاظ غير عربية؟ اختلفوا في ذلك، يعني بس أقرب المسألة يعني لا أفصل فيه. الشافعي يقول أبدا القرآن كله عربي بلسان عربي مبين فيش حبش ولا غيره، لكن اللفظ قد تستعمل في أكثر من لغة فتكون لهؤلاء ولهؤلاء. يبقى مش معنى ان هم استعملوها في الحبشة انها مش مستعملة في العرب، صح؟ لا، يعني عندنا الكفر، الكفر معناه الستر والتغطية، واصل مادة الكفر بمعنى الستر والتغطية، وكفر باللغة الانجليزية بمعنى يغطي، اذا لغات التغطية موجودة في العربية وفي الانجليزية، اذا وارد، اذا ممكن لغات تشترك في لفظة واحدة، هذا وارد. الامر الاخر هب انهم استوردوها، يعني خلي قريش خدتها من غيرهم لكنهم استعملوها فصارت عربية بالاستعمال ونزل القرآن بما يستعملون. يعني انت الآن لفظة خلاص بقت على لساننا زي ما كثير من الألفاظ الموجودة الآن على ألسنة الناس ممكن يكون أصلها غير عربي لكن صارت عربية. حتى تعرفون المعجم الموجود الآن، المعجم الوسيط، في ألفاظ عربوها، يعني في ألفاظ صاروا يستعملونها قد تكون في الأصل ليست عربية لكنها بالاستعمال بين العرب صارت عربية. لذلك انت كثير من الأجهزة الجديدة لا تجدها في الكتب السابقة، جعلوها عربية. فممكن تلاقي في المعجم الجديد التليفون، التليفون، طب هو التليفون كلمة انجليزية تليفون معروف ومكتوبة التليفون مثلا أداة للاستعمال ترفعها وما أشبه ذلك، فصارت مستعملة فصارت عربية بالاستعمال. فكذلك نقول إن اللفظة التي لم يعرفها القرشيون صارت قرشية لم يعرفها بعضهم عرفها الآخرون أو لم تكن الصورة الغالبة، والله تعالى أعلم. ثم إن الاختلاف الذي وقع إنما وقع في ماذا؟ في نفس الألفاظ. إن الصحابي قرأ قراءة وتلقى له لا زي ما أنت قرأت، أنا قرأت خلاف ذلك، إذا اختلفوا في نفس اللفظ، والله تعالى أعلم. يبقى هذا القول يعني فيه نظر من هذا كله والله تعالى. يبقى على ذلك قول الشيخ هنا بأنه سبع لغات فيه ووحد المعنى، يعني وحد المعنى، المعنى واحد لكن اختلفت، هنا جاءت مرة وهنا جاءت مرة. وقد يليه، يعني هذا قول ثاني يليه. نعم. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله، دعنا نسرد الأقوال وبعد ذلك نتعرض لذلك إن شاء الله. لا ده احنا لسه ما ذكرناش القول ده اصلا. يعني السؤال يعني هو طيب انا اقول ما دي القول الثاني هو الشيخ يعني الشيخ محمد يسال يقول ايه هل هذا هو القول الذي معناه اقبل وهلم وتعالى؟ يعني في اللي بيقول ان القران نزل على سبع لغات وهذا قول ثاني نقول القول الثاني ان القران نزل على سبع لغات او لهجات في نفس اللفظه الواحده بالمعنى الواحد. يبقى أكرر هذا قول ثاني أنها سبع لغات أو لهجات في اللفظة الواحدة بالمعنى الواحد. أنها سبع لهجات أو لغات للفظة الواحدة بالمعنى الواحد. إيه معنى هذا القول؟ إن كأن قارئ قرأ كأن قارئا قرأ مثلا سمع من الرسول قل تعالوا مثلا يعني مثلا اقرأ كلمة تعالى يوم الثاني يقول أقبل الثالث يقول هلم الثالث يقول أسرع الآخر يقول عجل. يبقى إذن هي ألفاظ تحمل معنى واحدا في نفس اللفظة. هذا قول أقوى وهذا اختيار ابن جرير الطبري هذا اختيار ابن جرير الطبري وعزاه ابن عبد البر لأكثر العلماء. هذا هو قول الأكثر إن هي معان معنى واحد لك ألفاظ متعددة لمعنى واحد. قد يقول قائل إيه الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله؟ في فرق. ما الفرق؟ إن القول الأول أنها لغات متعددة متفرقة في القرآن، أما هذا القول إن هي لغات للفظة واحدة، اللفظة لها أكثر من لفظ، أكثر من إيه؟ من لفظ آخر بنفس المعنى، نفس اللفظ. أما الثانية ألفاظ جاءت بلغة، ألفاظ جاءت بلغة، ألفاظ جاءت بلغة. إذا كل لفظة بلغة، قد تكون قرشية وقد تكون غير قرشية. هل وضح الفرق ولا لم يتضح؟ يبقى الآن أنت لما تقول تعالى، ثاني يقول هلم، ثالث يقول أقبل، رابع يقول عجل، رابع يقول أسرع. مثلا إذا هي نفس اللفظة. هذه باختصار هل هذه يسهل فيها الاختلاف؟ ممكن دي اللي يكون وارد فيها الاختلاف ولا لا؟ يرد. يعني لما عمر عنه يسمع مثلا واحد قال هلم هلم ايه الحظف اقبل، راح انت تقول هلم؟ ممكن ان عمر بالفعل يتعرض ويقول له انت قلت ذلك كيف؟ ممكن. كيف قلت ذلك؟ فهذا القول الذي قاله هؤلاء إن الاختلاف في الألفاظ أو في النطق في التعبير عن اللفظ الواحد، لكن المعنى واحد، لكن المعنى واحد. كلام واضح؟ طيب هنا قال الشيخ وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني، بل معاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر. طب نذكر معنى هذا القول أيضا إن شاء الله، لكن خلينا مع هذا القول. يبقى الآن هذا القول اللفظة القرآنية الواحدة جاء في نفس معناها عدة ألفاظ، هل يلزم يا إخوة إن كل لفظة لها سبع لغات أو سبع ألفاظ؟ لا، لكن قالوا لا يشترط، لكن نهاية ما يبلغ التعبير عن اللفظة سبع تعبيرات، ممكن يقول اثنين ثلاثة أربعة، لكن النهاية سبعة. طب هل هذا يتم به التخفيف؟ الجواب نعم. هو أنت الآن ممكن أقول هلم عنده الغنة سهلة والتاني يقول صعبة، خلاص قل تعالى، تقول أقبل، تقول أسرع، عجل، إذا انطلق مثلا، إذا سهلة يكون سهل يسيرة. فلذلك جنح إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله وضعف القول الثاني اللي هو القول إنه سبع لغات تفرقت، وهذا قول قال هذا قول من لم يمعن النظر، قول من لم يمعن النظر. ولذلك بعض الناس اختلط عليه كلام ابن جرير فظن أن ابن جرير يقول إن سبع لغات متفرقة، وما يقول بذلك، يقول سبع لهجات للفظة الواحدة، للفظة الواحدة. استندوا إلى ذلك بالأحاديث الثابتة الصحيحة التي مرت بنا أن أبي بن كعب يعني وجد أن غيره خالفه في قراءته، وكذلك عمر وجد أن هشاما خالفه في قراءته، وهذا يعني أنهم إنما اختلفوا في نفس النطق، نطق اللفظ الواحد، هذا قرأه بكذا وهذا قرأه بهذا. أصرح ما يستدل به هذه الرواية الزائدة التي فيها كقولك هلم وأقبل وتحال، وكثير من من رجح هذا القول سند تلك الرواية، لكن الرواية من حيث الثبوت ضعيفة. يبقى الآن الشاهد لهم بداية هذه الرواية كقولك هلم وأقبل وتعال، لكن سندوها فيه ضعف. الأمر الآخر الاختلاف الوارد، الاختلاف الوارد. طيب، بقي على هذا القول إرادات مع بقية الأقوال، يعني أرجئ الحديث فيها إن شاء الله للدرس المقبل مع بقية الحديث عن القراءات بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وفقنا الله إياكم نحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.